قال العلامة ابن القيم الأمر سهل المشكل في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. يدفع إيش؟ يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها. لا يناقض بعضها بعضا صح، ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران. الله المستعان. يعني ما مسألة يعني تدافع، مسألة شمول القدر لكل شيء، وأن الشرع جاء بالإرشاد إلى مدافعة يعني الأسباب المكروهة بأسباب تدفعها، وجاء اجتلاب الأمور المحبوبة بأسباب تجلبها. وقد جعل الله الأسباب أنواع، أسباب كونية وأسباب شرعية. فالأسباب الكونية مثل الأكل لدفع الجوع، والشرب لدفع الظمأ، ولبس الثياب لدفع الحر والقر وما إلى ذلك، ولبس الدروع للوقاية من الطعنات والسهام. وأسباب شرعية وهي الأعمال الصالحة في جلب خير الدنيا والآخرة. وأسباب شرعية تكون سبباً في وقوع الضرر عاجلاً وآجلاً، وهي المعاصي. فالله قد في شرعه جعل الطاعة سبباً للخير العاجل، والمعصية سبب للشر العاجل والآجل. نعم. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. نعم. ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة. وفيها ذكر يعني وفيها ذكر أجمل في العبارة. وفيها ذكر أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى. أحسن الله. ومن صرف إليها إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. نعم يا الله يا الله. نعم. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته، طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فصل. والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور. فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته،

أخرجه أحمد وابن المبارك في الزهد وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق حيان بن النضر الشامي عن وائلة فذكره وفيه قصة، والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم. مشهور اللفظ، أنا عند ظني عبدي به وأنا معه إذا ذكرني، بس كلمة حسني إنما فأنا نعم. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. وأحسن الناس ظنا بربهم أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتحل في مصافطه وما يغضبه متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، وظن بجهله أن ظاهر باقي إيش والله باقي كيف يعني بس كيف يعني وكيف أحسن الله بعده نعم. الحديث اللي قبل شوي أقول الحديث اللي قبل شوي عندي في الكتاب يقول أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولفظه أنا عند ظني عبدي بي. ما في أحسن، ما في ها؟ ما في لفظ، ما في حسن عند حسن ظني. أنا عند ظني عبدي بي وأنا ما عندك عند علي عند حسن عندي حسن يعني لفظ الصحيح ما في حسن إذا عندك يا نعم أحسن الله. نعم أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ما أدري شو قول شو قول إيش فيه انتهينا منه قلنا ان هذا ما هو خلاف لفظ الصحيح. نعم.